فحاولت أنا أكون عم حل الموضوع بعيداً عن الإعلام، عجزت وأنا لقيت حالي مكرهة وأكد مجبرة قدام هيدي الساحة يلي هي ساحة مشروعة. هيدا مش تبرير نهائياً، أنا إذا بكون عم وضح أنه حق بنتي علي أني حيدها أبعدها عن ساحة بعد صغيري أنها تكون موجودة فيها، ولكن هيدي ساحة جداً مشروعة. الإعلام هو صوت المظلومين، صوت المضطهدين، وصوت القضايا المحقة، وهذه قضية محقة لا أخجل ولا أتردد. أنا ما كنت مترددة، أنا كنت مأجلة ومحاولة أكون على الألف باء، يعني ما بدي أوصل للجيم. هو وصلني مكرهة. هذا كان صوت مريم ياغي، أم لبنانية محرومة من رؤية طفلتها ومن حضانتها. في شهر تشرين الأول أكتوبر 2019 توجهت بادية، الوالدة والكاتبة والناشطة، توجهت إلى ساحة قريتها للمشاركة في اعتصام تم تنظيمه بعد انطلاق التظاهرات في عدة مناطق لبنانية خلال الشهر نفسه. بادية لم ترى ابنها منذ ما يقارب 11 سنة. متحصنة ببعض الأمل، حملت ورقة وكتبت عليها بدي شوف ولدي. في ساحة قريتها تطغى سرعة تناقل الأخبار على كل شيء، فالكل يعرف بعضه. بعد دقائق قليلة أخبرت صبية بادية بأنها رأت ابنها في التظاهرة. تناقل الجميع الخبر. مرت دقائق قليلة قبل أن تجد بادية نفسها أمام ابنها. نظرت إليه وأخبرته أنها مشتاقة إليه وأنها تحبه كثيراً. بحسب ما نشرته بادية يومها، سارع أحد أقرباء الابن إلى انتزاعه من الساحة، حيث بقيت تقف وحدها محاطة بالمتظاهرين. هي ليست المرة الأولى التي نسمع خلالها قصة أم حرمت من طفلها أو من طفلتها. لسنوات طويلة لم يسمح لبادية بالتواصل مع ابنها، حتى لجأت أحياناً للاختباء خلف سور مدرسته كي تستطيع أن تراه لدقائق قليلة من بعيد، ونشرت باستمرار من خلال كتاباتها ومنشوراتها على شبكات التواصل، نشرت عن صعوبة الحياة وسط كل هذا الحرمان. بين شهري تشرين الأول أكتوبر 2019 ونيسان إبريل 2022 حكايات أمهات تكدست على شبكات التواصل، على رفوف المحاكم الجعفرية، وأحياناً في ملفات القضاة. مريم ياغي صحفية وناشطة لبنانية ممنوعة أيضاً من رؤية ابنتها التي انتزعت منها. تعيش الابنة اليوم مع والدها منتظر الزيدي الصحفي والسياسي العراقي داخل العراق. تقول مريم أن لجوءها لشبكات التواصل كان بعد ما يقارب السنتين من بداية مشكلة حضانة ابنتها، بعد أن وصلت كل السبل وحتى الوسيط إلى حائط مسدود مع طليقها الذي رفض منحها الحضانة. عن حرمان الأمهات من حضانة أطفالهن ضيوف اليوم الصحفية مريم ياغي والصحفية النسوية عليا عواضة. أهلا بكم، معكم لونا صفوان. بداية سنستمع لقصة مريم ياغي الموجودة اليوم في العراق، والتي تحاول بشتى الطرق القانونية الحصول على حق رؤية وحضانة ابنتها. نستمع إلى قصتها. أنا تزوجت بلبنان، تزوجت بسنة 2012، وكان زواجي تسجل بالمحاكم الجعفرية. بطبيعة الحال مثل ما نعرف نحن قوانين أحوال الشخصية عنا طائفية، وكل واحد بتسجل زواجه بالمحاكم اللي بتخضع له طائفته. فأنا تزوجت وعقدت وتزوجت بالمحكمة الجعفرية، ثبت الزواج. في مجرد ما وقعت مشاكل بيني وبين طليقي أثناء الحياة الزوجية، لاحظت أنه في معركة صاخبة رح تكون، يعني لاحظت انه في يعني عم بتعامل انا مع شخص نرجسي. فانا لما كنت عم بتعايش وعم بحتك بشخص نرجسي كنت عم بكتشف شغلات من الصعب علي اقدر اشرحها للناس اللي مش معاشرين شخص نرجسي انه يفهموها، لانه هي في خصوصيه، حتى بعلم النفس في خصوصيه للتعاطي مع الشخص النرجسي وفي خصوصيه لمقاربه شخصيه الشخص النرجسي. فانا لما كنت بعدني بالحياه الزوجيه وقبل ما اطلق كنت عارفة أنه أنا ناطرتني مرحلة كتير صعبة، لأنه أنا وموجودي معه بالبيت كان عم بيوقع بحقي أساليب التلاعب المستمرة. هو النرجسي يتخصص ويتفنن بالمانيبوليشن وأنه كيف يتلاعب فيك وكيف يصدر صورة غير صحيحة عنك وكيف حتى أحياناً عن أنت قدام نفسك يصدر لك صورة تصير أنت تسألي نفسك هل فعلاً أنا هيك أو أنا مش هيك. فلما أنا كنت بعدني موجودة بالحياة الزوجية كنت ملاحظة أنه أنا فيتي بمعركة كتير صعبة ومش رح تكون هينة، وكان حتى الطلاق تم بطريقة فيها تلاعب. يعني هو يعني أجبرني، ونحن بنعرف عند كل يمكن دايما بتصير هيدي الشغلة بتقلك المرأة أنه هو كان بده ياني طلق بس جبرني أن اتنازل عن مؤخري أو جبرني أن اتنازل عن مقدمي حتى. فهو أجبرني رغم أني كنت ألمس أنه هو من يدفعني للطلاق بشكل مستمر، أجبرني أني أتنازل عن مهري وحتى أني أتنازل عن ذهبي اللي هو مقدم. فحتى موضوع الطلاق كان مستمر التلاعب فيه. فنجي نحن نوصل لموضوع الحضانة يلي عندي بالنسبة لي، أو بدي أحكي موضوع علاقتي ببنتي قبل ما تكون معركة حضانة، يلي هي كانت بالنسبة لي هيدا الشيء مقدس، لا يعني من المستحيل مش ممكن أبداً أنه أنا أدخل اضطراباتي بيني وبينه، المشاكل اللي بيني وبينه بعلاقتي مع بنتي أو بعلاقتي مع علاقته هو مع بنته. بالفترة الأولى كل يلي بيعرفني لونا على الصعيد الشخصي واللي كان قريب مني كان يستغرب أنا قديش متساهلة بموضوع أميديا بعلاقتها مع بيا، على الرغم من الأذية المستمرة اللي ما كانت توقف ولا يوم يعني مثلا نحن بنعرف انه طالما البنت تحت سن 7 سنين هي بحضانة الام عند الطائفة الشيعية، نحن اذا بدنا نحن هون نحكي بقوانين القوانين اللبنانية، اذا انا بدي اكون خاضع على القوانين اللبنانية، فالبنت كانت بحضانتي وكنت انا بشكل مستمر ارفض انه حدا يقول لي حددي ايام محدده للبي انه يشوف بنته فيها، او مثلا عملي نظام خاص لاميديا كرمال انه يعني بحجه انه يكون نظام خاص يكون نتيجته انه يكون عم بحرمها هي من بيها. كنت ارفض بشكل مستمر واقول انه ما لا مساومه على حاجه الطفل لامه او لبيه. فالمشكله لا مش بس اخلاقيه، الاخلاق ممكن يكون في أكيد في مشكلة أخلاقية، بس الأخلاق ممكن تتحكم فيها القوانين الموجودة. في حال شخص بده يتمادى، في حال شخص بده يحصل على امتيازات هيك تسلطية حر هو بده يحصل عليها، إذا كان القانون ضابطه ما بيقدر يكون عم يتمادى ويظلم ويضطهد ويجاهر بهيدي المعصية، يجاهر بهيدا التسلط وبهيدي الفوقية وهيدي الذكورية إذا القوانين مش داعميته. فنحن أكيد قوانين الأحوال الشخصية على وجه التحديد مسؤولة، أكيد المنظومة الأبوية متكاملة من ضمن القوانين ومن ضمن الأعراف ومن ضمن السلطة الدينية كلهم متكاملة عم بيكونوا مسؤولين عن هذه السلوكيات الذكورية المتجذر فيها الفكر السلطوي والمتجذر فيها الفكر الاستبدادي والفوقي اتجاه النساء. هلأ بطبيعة الحال أنا في شيء مختلف بقضيتي، انه انا بنتي عراقية الجنسية وبتعرفي نحن ما بنمنح الجنسية اللبنانية، هيدي كمان موضوع عدم منح الجنسية له دور بهذا، يعني نحن بنعرف ما بنمنح الجنسية فإله تأثير على يعني بنتي ما عندها الباسبور اللبناني وممكن الأب يكون عم يتحجج بمكان من الأماكن انه هي غريبة ببلد غريب ولعب على هذا الوتر بمكان. بس مصادفة أنه قانون الأحوال الشخصية بالعراق هو قانون أحوال شخصية مدني موحد، أنه حتى تابع موضوع المحكمة ارفع دعوة حضانة أن يكون حاصل على إقامة داخل العراق. فهلأ أنا لما جيت لقيت معضلة إضافية أنه أنا حتى ارفع دعوة بدي يكون معي إقامة، وهيدي الإقامة منا موجودة، وأنا لحتى أحصل على الإقامة لازم الزوج يكون عم بيوافق على الإقامة، هو يعني أحصل الإقامة على اسمه. أنا مطلقة، في مادة قانونية بتعطيني الحق أنه أنا أكون كوني مطلقة من عراق الجنسية، أنه أكون عم بحصل على إقامة لمدة سنة. يعني يخول المدير العام بدائرة الإقامات أنه يعطيني إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد كوني مطلقة من عراق الجنسية. أنا رح تابع قضية الحضانة داخل العراق، على الرغم أنه تركت كل شيء وراي، جيت على مجتمع طبعاً أنا بحترم هيدا المجتمع، بحترم أهله، شفت كل التضامن فيه، شفت كل الاحتضان لقضيتي، الاحتواء، بس بطبيعة الحال أنا تركت مجتمع وجيت لهون لأن عندي غاية اسمها بنتي. أنت يلي أنا بشعر بعجز مش طبيعي بعيونها، بشوف العجز اللي بعيونها، بشوف الضياع اللي بعيونها، وما بقدر أبداً أنه أكون عم بتطلع لبكرة بدون ما أكون هي موجودة بهذا البكرة اللي عندي. يعني أنا كتير بسمع، بتعرف إن إحنا بمجتمع أسهل شيء يقولوا لك عيشي حياتك، أو بكرة بتكبر وبتكون بترجع لعندك. أنا ما بدي إياها تكبر وترجع لعندي اعتباطياً أو برسم الفطرة أنه الفطرة رجعتها لعندي، لا، بدي تعرف أنه عندها أم لاحقتها وتابعتها وما تركتها ولا يوم، وتستحق أنه تكون هي عم ترجع لعندها. أنا نفسي ما بعتبر نفسي أستحق إذا ما عملت ما تمليه عليه أمومتي وتابعت قضية بنتي. لشرح خلفيات مشاكل الحضانة في لبنان وفي بعض الأحيان عربياً أيضاً، ضيفتنا اليوم الصحفية والناشطة النسوية عليا عواضة. تقول عواضة أن موضوع حقوق النساء والفتيات في لبنان مرتبط بشكل مباشر بالمنظومات الاجتماعية والقانونية والدينية، وتشرح لنا أين تكمن الثغرات التي تساهم بحرمان المرأة من حقوقها. أول شيء يعني لما نكون عم جاوب على أسئلة خاصة بقضايا النساء أو بحقوق النساء والفتيات، بدنا نطلع بالمنظومة القانونية كيف عم تشتغل بمجتمع ما، والمنظومة المجتمعية، وقديه في، والمنظومة الدينية، وقديه في ارتباط بين هول الثلاث منظومات. ولما بقول منظومة قانونية أكيد بعني طبعاً التشريع والسلطة السياسية بطبيعة الحال. فقديه هول الثلاث منظومات هن متشابكين مع بعضهم، قدي بتقدري تعرفي قدي سهل أو صعب تكوني عم تحققي أي شيء بيساعد النساء على اكتساب حقوقهم، أو قدي أنت رح يكون التمييز بالمجتمع كتير كبير تجاه النساء والفتيات. كرمال هيك لما نكون عم نحكي عن قوانين أحوال شخصية، عم نحكي عن قضايا الحضانة، الطلاق والزواج بلبنان وحتى بالمنطقة العربية، ما فينا ما نتطلع أنه القوانين الوضعية يلي ترعى شؤون المواطنين والمواطنات بهذه المنطقة هي تستند إلى الشريعة. ولما نحكي تستند إلى الشريعة يعني تستند إلى تفسيرات، وتستند إلى إذا بدك مكتسبات لرجال الدين، تستند إلى مطامع لدى السلطة السياسية، تستند إلى فساد، تستند إلى رؤية المرأة كملكية للعائلة، كملحقة فيها وليس كمواطنة في بلد ما. وبالتالي لما بتطلعي بهيدي القوانين بتلاقي انه هن عم بكرسوا ثقافة مجتمعية ما ضد النساء والفتيات، عوضا عن انه القانون هو يكرس الثقافة. يعني اللي بقصده انه كل قوانيننا يلي ترعى شؤوننا نحن وخصوصا النساء والفتيات بطبيعة الحال هي تستند على الثقافة وليس العكس. يعني بعطي مثل بسيط، اذا عم بحكي مثلا عن قانون العقوبات ما بعرف بلبنان وفي مثله كتير بالبلدان العربية، في فصل اسمه فصل الاعتداء على العرض والشرف، وهو بيتعلق بكل الجرائم يلي من اغتصاب، من اعتداء جنسي، من إذا بدك معاشرة قاصر وغيره من الجرائم. فتخيلي انه هيدا القانون يلي عم القانون طبعا مدني بطبيعة الحال يلي عم يرعى شؤوني انا عندما اكون ضحيه لهيدا النوع من الجرائم، عم يطلع فيه كعرض وشرف وما عم يطلع فيه كمواطنة. وهيدا المشكلة الأساس هون. المشكلة هو الارتباط الوثيق ما بين المجتمع بثقافته يلي تميز ضد النساء وتعتبرها ملكية للعائلة، ما بين السلطة الدينية التي تتمسك بسلطتها وترفض القوانين المدنية للأحوال الشخصية وتحرص على بقاء القوانين الدينية اللي بتكرس سلطتها بطبيعة الحال وتحقق لها مكاسب مادية ومعنوية بمجتمعاتها المحلية وعلى الصعيد الوطني، والسلطة السياسية يلي هي تغطي السلطة الدينية، والسلطة الدينية طبعاً عم تغطي السلطة السياسية لأنه في بيناتهم إذا بدك مصالح مشتركة يلي اثنيناتهم بيحرصوا على عدم تكريس قوانين أحوال شخصية تنظر إلى النساء كمواطنات ترعى مصلحة الطفل بالدرجة الأولى في قضايا الحضانة وعند حصول طلاق، وترعى أيضا حقوق النساء عند حصول الزواج نفسه. يعني حتى لما نعمل الزواج هيدي القوانين الدينية هي تظلم وتميز ضد النساء. نحن أكثر شيء شو اللي ببين عنه نطلع بالقوانين بنلاقي أنه هيدي القوانين هي تميز ضد النساء بالطلاق بالزواج وبالحضانة، ولكن غالبا ما نحن أغلب القضايا اللي بنسمع فيها هي قضايا الحضانة، ولا نسمع كتير أنه تم مثلا أنه لما طلقت ما أخذت شيء من أموالها، كانت هي بتدفع بالمنزل، اشترت المنزل أخذها الزوج لأنه كان مثلا مسجل باسم الزوج وغيره. هو ما كتير بنسمع فيه القضايا، نسمع أكتر شيء بقضايا الحضانة لأنه هيدا هو الانتهاك الصارخ لحقوق الطفل وحقوق النساء. وإضافة إلى ذلك ما ينتج عن هذا الموضوع من حرمان للأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم، هذا كمان ما في أي مجتمع أو أي إذا بدك ناشط أو ناشطة أو أم أو أي إنسان سوي ما يتضامن مع هذه القضايا وما يعلي الصوت عليها. وفي يعني قوانين الأحوال الشخصية هي أكبر دليل وأكبر يعني أكبر واجب لإلنا إنه نحن نكون عم نعلي الصوت بهيدي القضايا. يتفق الكثير من الخبراء والحقوقيين على أن الحل الأساسي لمشكلة حضانة الأطفال يكمن في استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان. ولبنان بلد يعرف بالزيجات المتنوعة والمختلفة التي تحصل بين طوائف متعددة، إلا أن حق الزواج المدني رسمياً في لبنان لا يزال غير مسموح بسبب عدم وجود قانون مدني موحد للأحوال الشخصية. تؤكد عواضة ضرورة استحداث القانون المدني وتشرح أهمية أن يكون التضامن عابراً من دوائر الناشطين والناشطات والمعنيين إلى المجتمع بشكل عام والقانون بشكل خاص. هلا انا من وجهه نظري الخاصه في فصل ما بين المجتمع نفسه وما بين شبكه اذا بدك التضامن يلي بتكون موجوده، لانه شبكه التضامن هي باغلب الاحيان تكون يعني من قبل نشطاء وناشطات ومن قبل إذا بدك أمهات مثلاً ومن قبل يعني أشخاص نحن بنعرف أصلاً إنه هن توجهن تجاه هيدي القضية، إنه هن مع إنه رفع سن الحضانة، إنه هن مع دعم حصول النساء على الحضانة وحصول الطفل على حقه بأنه يتربى مع والدته. مش أنا عم أقول هيدا الحديث، كل الدراسات تشير إلى أنه المصلحة الأفضل للطفل هي وجوده مع أمه إلى حين اكتمال نموه الفكري والجسدي، وبعض الأحيان بيقولوا لحتى 18 سنة. الدولة اللبنانية ما عم تتطلع فيي أنا كمواطنة، عم تتطلع فيي كامرأة شيعية سنية مارونية أرثوذكسية. لما بيوصل الموضوع للأحوال الشخصية بترفع إيدي عني وبتقلي روحي تعاملي أنت مع المحاكم. كرمال هيك كتير صعب بكتير من الأحيان أنه نوصل لنتيجة، لأنه أنت ما عم تتواجهي مع قانون مدني، ما عم تتواجهي مع دولة، أنت عم تتواجهي مع طائفة. لما تتواجهي مع طائفة، أي حدا ضمن هيدي الطائفة خارج شبكة التضامن هو ضدك بدك تعتبره، هو يقف مع محكمته ضد شبكة التضامن مع هذه السيدة. أنا بنظري الخاص وبكل يعني هيك موضوعية بقلك، غير بوجود قانون موحد للأحوال الشخصية ينظر إلينا كمواطنات الدولة اللبنانية هي التي ترعى شؤوننا، ما منقدر نحقق الخروقات الكبيرة. الطوائف هي اللي عم ترعى شؤوني، رح ضلني عم أوصل لبلوك، وقد ما اتضامن وقد ما يكون في شبكة تضامن كبيرة، لما بيكون الموضوع قانوني بده يكون في كتير صعوبة لنحقق نتائج. برجع بقول مش يعني ما عم نحقق، نحن عم نحقق كتير نتائج جيدة، ولكن عم نحقق لأمرأة أو اثنين. إذا بدنا نتطلع بالنساء يلي يعني تنضوي تحت هيدي الطوائف هي بالملايين، هاي للأسف بكل البلدان العربية هنا مش فقط في لبنان، يعني ببلدان الأوروبية المرأة حتى بتستطيع الإنجاب خارج إطار الزواج، ويسجل الطفل على اسمها ويحصل على جنسيتها هي كمواطنة بهذا البلد. ولكن في البلدان العربية بنرجع للمشكلة الأساسية اللي هي أنه أغلب دساتيرنا وأغلب قوانيننا هي تستند إلى الشريعة، يعني قائمة على الشريعة الإسلامية بمذاهبها المختلفة، سواء عم نحكي مذهب شيعي مذهب سني أو غيره. يعني هون هو أساس المشكلة، يعني أساس المشكلة هو الاستناد إلى تفسيرات دينية لوضع قانون وضعي. يعني أنا عم بحاكمني على أساس الدين، بس أنا مواطنة بهيدي الدولة، يعني أنا امرأة لبنانية مواطنة بقلب لبنان، ولكن القانون ينظر إلي كامرأة شيعية أو سنية أو مارونية. على الرغم من عدم وجود مريم ياغي في لبنان واضطرارها اليوم لمتابعة مجريات قضيتها في العراق، حيث لا يمكن للقانون اللبناني أو المحاكم اللبنانية التأثير بشكل إيجابي أو سلبي، تبقى القواسم المشتركة كثيرة. أما النهايات السعيدة فهي رهن الأخلاق، وتحصل عند وضع مصلحة الطفل أولاً، وعن ذلك تشرح لنا عوضة. النهايات السعيدة تحصل عندما يتم وضع مصلحة الطفل أولاً بكل صراحة. إذا كان هناك أي انفصال ما بين أول شغلة، أنا لا أؤمن بأنه لازم نضل مع بعض كرمال الأطفال، لأنه هيدا سيء للأطفال. ما فيش شيء اسمه نحن مختلفين مع بعض كأزواج ولازم نجبر على البقاء مع بعض لأنه كرمال الأطفال. إذا الإمرأة تريد الطلاق يجب أن يتم الطلاق، وإذا الرجل يريد الطلاق أيضا يجب أن يتم الطلاق، لأنه اثنين مختلفين يعيشوا تحت نفس السقف كرمال الأطفال هيدي اسمها خرافة، منه شيء يعني صحيح، لا نفسيا للأطفال ولا لإلهم ولا صحيا بقلب المجتمع. ولكن النهايات السعيدة تستند إلى المصلحة، مصلحة الطفل الفضلة، ومصلحة الطفل الفضلة هي مع الأم دائما إلا في حالات نادرة عندما لا تكون الأم قادرة على رعاية الطفل. أنا مبظن أنه ما بيكون في نهاية سعيدة إذا وضعت مصلحة الطفل أولا، مصلحة الطفل أولا عبر الحرص على وجوده مع أمه، وطبعاً رؤية بيه ووجود بيه بحياته كل الوقت هيدا كتير مهم، لأنه إعطاء الحضانة للأم لا يعني إقصاء وجود الوالد من حياة هيدا الطفل، لأنه الطفل بحاجة للاثنين مع بعض هيدا أولاً. ثانياً الحرص على أنه هيدا الطفل يكون مكتفي ذاتياً من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية العاطفية. لما أنت بتحرصي على هول القصص بيكون أكيد في نهاية سعيدة، ولكن الرجل لما بده يحاول يفرض سيطرته كذكر ويفرض أنه أنا رجل بهيدا المجتمع، وبالتالي المجتمع سمح لي بأنه أنا أعمل اللي بدي إياه، وهيدا المجتمع سمح لي أنه أنا بعمل شو ما بفرض من دون ما أنه يجي حسبني. ونحن كتير هيدا لونا نشوفها كتير بمجتمعاتنا العربية، تبدأ بجرائم القتل لجرائم التعنيف لجرائم حرمان الأهل من الأم من أطفالها لجرائم التحرش. كل هول الجرائم هن بيقوم فيهم الرجل لسبب أساسي هو شعوره بالسلطة والقوة وانه ما في حدا عم بيرده بالمجتمع عطيه هيدي السلطه، وهو عم بيقوم باستخدامها بكل بهالقد هالقد الموضوع بسيط. حضانة الأطفال ومعارك الأمهات في لبنان مستمرة، وأحياناً حتى بعد موتهن. ليليان شعيتو أصيبت في تفجير 4 آب 2020 في بيروت إصابات بليغة أدخلتها في غيبوبة طويلة، وبعد أشهر من العلاج بدأت ليليان تستجيب واستفاقت من غيبوبتها. المفاجأة التي كانت بانتظارها صدمت المجتمع اللبناني. ليليان بقيت محرومة من رؤية ابنها الذي كان لا يزال رضيعاً يوم الانفجار. تقول الصحفية ديانا مقلد في طرحها لقضية ليليان أن محامي العائلة ضد ليليان هو علي رحال، وهو قيادي في حركة أمل ومحامي رندا نبيه بري زوجة رئيس البرلمان اللبناني. هذه المعطيات في لبنان توحي بالكثير من السطوة والنفوذ الذي لا طاقة لعائلة ليليان البسيطة ولا لليليان نفسها القابعة حالياً في المستشفى على مواجهته. وهنا تسأل مقلد ما إن لعب النفوذ دوره في الضغط على المحكمة الجعفرية وعلى قضية ليليان عموماً. وعلى المقلب الثاني قصة نادين جوني الناشطة والصحفية النسوية التي توفيت بحادث سير في 20 أكتوبر 2019. قبل وفاتها عانت جوني لسنوات من حق حضانة ابنها، حيث ثابر الأب وعائلته على حرمان الأم من تمضية ما يكفي من الوقت مع ابنها. توفيت نادين وبقيت قضيتها عالقة في المحاكم الجعفرية، ليصل الأمر اليوم إلى حائط مسدود. حتى بعد وفاتها وبعد الضغوطات المستمرة، أعلنت عائلة طليقها أن ابنها لا يرغب بقضاء وقت مع عائلة الراحلة. وهكذا تكون قد قتلت نادين مرتين. قضايا أخلاقية قانونية وإنسانية لا يمكن فصلها عن بعضها تسبب اليوم مآس نفسية كثيرة للطفل، والخاسر الأكبر والوحيد فيها هو الطفل نفسه. فالأطفال يرون ويسمعون ويفهمون، وغالباً ما يحملون معهم عبء الطفولة لسنوات. السؤال يبقى، أما حان الوقت اليوم لتبدية مصلحة وسعادة وراحة الطفل النفسية على خيارات أهله؟ شكراً لاستماعكم لحلقة اليوم من بودكاست 20 دقيقة. كنت معكم لونا صفوان. شكراً لكم وإلى اللقاء مجدداً.